هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم من إذاعة القرآن الكريم في بداية هذه الحلقة التي أرحب في بدايتها باسمكم جميعا بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد الدنيني شيخ هذه المحضرة. نواصل مع مختصر الشيخ خليل ونبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية. يقول الشيخ خليل رحمه الله: فصل. يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل، وحاضر صح لجنازة إن تعينت، وفرض غير جمعة ولا يعيد، لا سنة إن عظم ماء كافيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصل في التيمم. وجه مناسبة الباب هنا لما قبله أنه تحدث فيما سبق عن الوضوء وعن المسح على الخفين، فناسب أن يأتي بالطهارة البدلية وهي التيمم. والتيمم هذا لا بد من أن نشير إلى أنه طهارة بدلية، فلا يجوز فعله مع إمكان الماء كله أو بعضه. وسنرى تفاصيل أحكامه في هذا الفصل الذي استمعنا إلى مقدمته. وعليه فيجب على المسلم أن يحتاط وأن يحصل كل الوسائل الكفيلة باستعماله الماء، إعداده لآلة التسخين ولاصطلاء إثره في الحين. ويا الله حد يعرف عن الطهارة البدلية اللي هي التيمم، عنها لا تجزئ مع إمكان الماء، عن حد من قاعد يتوضأ عن تيمم ذاك ما هو صالح، وإذا صلى به فالصلاة باطلة. بعضنا يتعود على التيمم وذاك ما هو صالح، لأن الصلاة هي عماد الدين، ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع. طبعا إذا كان التيمم هو الحكم، هو طهارة مجمع عليها، ولا يفرق بين الماء والتيمم إذا كان هو الحكم. العلامة الشيخ المتال يقول: ولم يفرق عن الاستقياء بين التيمم وبين الماء. هذا معناها عنده إذا كان التيمم هو الحكم، لأن التيمم جاء في القرآن الكريم كما جاء فيه الوضوء. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني لا بد يعود حد مريض مرضا يزيده الماء، والله يعود مسافر وليس معه الماء، السفر وحده ما هو كافي، لا بد حد يعود مسافر يغير ولم تجدوا ماء، معناها مسافرين ما فينا أحد ماشي فوته، والله هو سائل خاصة به عنده الماء، لأن حد عنده الماء لابد يتوضأ، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، معناها احنا مسافرين ما عندنا الماء. والعادة اللي قدامنا الماء اللي نشوفه عن فم حالة هي وسط الوقت، عن يعني يالا نتم ونبحث عن الماء كما سنرى تفاصيله في هذا الفصل. إذن إلى عاد الماء ما هو خالق، والله عدنا، والله عاد الإنسان مصاب مرض، هذا هون يا الله يتيمم. والتيمم هو اللي بينه الله تعالى في قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهو اللي مبين حالته فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم هذا في اللغة هو القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. معناها ما يلا حد يعطي من حيوان اللي خبيث اللي هو ما كان يقبض من عند الناس، ما هو لا استنقص منه قابض وغمض عينيه عنه به اللي ما هو راضي يبارب عنه يقبض لأنه ما هو مال طيب. إذن ما يلا قا أحد يعود عنده شيء خبيث، وفي حالة أنه عاد عنده يا الله يبتعد عنه، يا الله ينفق إلا من ذلك المال الطيب، لأن الصدقة لا تقبل إلا من مال طيب. والتيمم في اللغة معناه القصد، ولهذا يقول ابن القيس في قصيدته المعروفة يقول: تراقب خلات من العيش أربعة، فمنهن قولي الندى ما ترفقوا يداجون نشاجا من الخمر مترعا، ومنهن صوف الخود قد بلها الندى تراقب منظومة التمائم مرضعا، ومنهن نص العيسي والليل شامل تيمموا مجهولا من الأرض بلقى على محل الشهد. تيمموا مجهولا معناها تقصد. ومنه قلت الشاعر: من أمكم لرعبة فيكم ظفير، ومن تكون ناصريه ينتصر. ذلك من قوله تعالى: ولا آمن البيت الحرام، معناها قاصدين، لأن التيمم في اللغة اللي هو القصد. وصلاحا هو طهارة ترابية تتعلق بأعضاء خاصة على وجه مخصوص. ذلك الوجه هو عدم الماء، والله عدم القدرة على استعماله. الماء خالق، والله خالق غير حد ما يجد يستعمله، معناها متيقن والله وان كما سنرى أنه يضره الماء. في الحالة لا سببين حق حق لا ما هو خالق والله خالق وضار حق. في الحالة له نتيمم، والتيمم خاص بهذه الأمة. سابق هذه الأمة كان حد الأفضل يتوضى يسوى مصاب بحمى مرتفعة وسوى الواقع من الأمراض عنده لا يتوضى. ولكن لما نزل قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، الآية ونزلت في السنة السادسة للهجرة في الغزوة اللي انقطع فيها عقد عائشة رضي الله عنها، فأقامت بالناس وليسوا على ماء ولا ماء معهم، قصة اللي معروفة في السيرة. نزلت الآية اللي قلنا، وعاد التيمم طهارة بدلية عن الماء، معناها اللي منا ما قد يتوضى يتيمم. يقول الله ينراه من قدام في الأحكام عن فم الفرض اللي هو حد يغسل أصله وحده، حد ما قد يواسيها فم عنه يمسح على الجرح اللي يوجد على عضو، ولا ما قد يمسح على عصابة والله جبيرة، فم حالة عنه يجمع بين الطهارة الترابية والمائية ذا كامل مطبات سابق التيمم. يغير من اللي حد ما عنده ما هو يتيمم، يتيمم وطوله بكل ارتياح به اللي وكل رياحية به اللي التيمم طهارة مجمع عليها إلى عاتية هي الحكم. قال: سبب مشروعية التيمم عائشة لعقدها المنصرم، لأنه أقام في التماسه صلى عليه الله في إيناسه من غير ماء، فأتى الناس أبا بكر بذا فجاءها وعتبا على الإقامة بتلك الحالة يطعنها باليد في الخاصة، قالت: وما يمنع من تحركي إلا الرسول فوق فخذي متكي، فأصبحوا وليس ماء عندهم، فوجدوا عند الصباح يقضهم تحت بعير حيث قام فعلمي. ولا نزول آية التيمم. وعن أسيد بن حبير ينتقل: ما هي يا ألا بكم أول بركاتكم علينا. وصدق معناها عن التيمم هذه قصة مشروعيته، كان سنة ثالثة الهجرة وقيل سنة الخامسة على خلاف في ذلك. وقال: تيممون فرض في سنة الست، معناها سنة الثالثة ذاك هو المشهور. وثبت أن التيمم بهذه الأمة مخصص، أنا هم يسر هذه الأمة حاجة. الناس كانت سابقة ذاتها لا توضطوا تحب الواقع لهم المشقة ويسر الواقع لهم. من خصائص هذه الأمة تضاعف الأعمال، عن اللي منا عبد الحسنة شوز بعشر أمثالها، واللي منا عاد في ليلة ما يمسيد قد يصلي به اللي تراب جعلت له مسجدا وطهورا، يتيمم منها حيث وجدها ويصلي عليها وطهورا. هذا شيء. لكن الغنائم ملك من خصوص هذه الأمة، كانت الغنائم لا تخلى بين جبلين، علامة قبولها من رب العالمين عنها تجيها نار تحرقها وتوهلعت ما هي معقولة تم فمنين توكلها عوامل التعدية عاتصة نزل قوله تعالى واعلموا أنما علمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الآيات عات الغنائم مباحة بالطرق الليلة إن شاء الله نعاد من راوها في النص من قدام هذا ما كان خالي هذا التيمم اللي طهارة بدلية من أحكامه اللي بينها خليل فصل يتيمم ذو مرض معناها يتيمم ذو مرض ولو نشاء مرضه عن غير مباح يسوى عاد الشحرام فمرض لأن المهم هنا التعامل مع الواقع توه اللي موجود ما نحسن الأسباب شن هي صاحب مرض نتوه حقبا لين عقب فرق بين الأسباب في مثلا من عصى فسافر لا يفطر في الصوم ولا يقصر في الصلاة يغير هون بعد هون تعامل معاه كمريض يسوى ذاك اللي عدل شنه لأنه بعد حالا بعد مريض يسوى مرضه نشاء عن شرب خمر والله عن معاصي مثلا من الكبائر مرض الصوف مرض نكرة حقبة أي مرض حقبة يهمم ويوم مرضه أي مرض يسوى عاد مرضه نشاء عن غير مباحن مرض واقعين ذات حل به والله متوقع يقينا أو ظنا لأنه مريض حكما هو عارف عنه لا توضى له تجيه أمراض حالة متيقن عليها والله وان ولا طبيب أمين خبره بذلك قال له عسك هو متابع معه ويعرف حالته قال له عسك من هذا يسوى المرض واقع ويسوى متوقع يغير لابد يعود ذلك المرض له يزيد شدته الماء والله يزيد مدته والله يحدث عليه مرضا آخر أما لعاد ما هو طريب شيء ومرض لكن عليه توضلته هو لا بد أن يضرب هذا الله لا بد أن خايف منه يزيد عليه مرض والله خايف منه يطول مدة مريض مرض والله يطال عليه مرض آخر ما كان عليه مرض هاي أنا يعود لله يعود مريضته وما ضر يضرب حق ما عليه تيمم ذو مرض والسفرين أبيح أيوة يتيمم المسافر إذا كان سفره مباح يعني غير سعاد سفره أقل مسافة قصر معناه عنه قاطع مثلا لا 20 كيل ماشي هذا إلى عاد ما عنده الماء والله لا بد عود ما عنده الماء به لقد تعالى فلم تجدوا ماء لا بد منه لا بد حد عنده الماء فهو حد فتس مثلا عنده الماء يوقف يتوضع حد السماه عنده راه متوه ما هو عنده وكذلك يتيمم الفقهاء يقول من عظمت بطنه حتى عجز عن تنابل قدميه بالوضوء وعنده الماء يغير ما تجد يوصل كرعيه أكعاد مش عاد بدين حتى بعد بدين حتى ما تجد يوصل كرعيه يجب عليه اكتراء مبضئين والله يتم اللي يتكاحل شعر بلكة يدخل فيه كرعيه إلا إذا ما قد يخلق عود يتيمم به اللي المفهم ما قد يتناوله يعصر عليهم ما قد يلحقوا بيدي به اللي بطنه عاد عاونه جدا وهذا الفقهاء يجيبوهم فروعهم اللي يجيبوه عن البدانة مثلا ما هي حتى محببة به اللي هي تقعد عود عود ملاها ما تقد توضع به اللي ما تقد يوصل الكرعية قد يوضع الله وجهه يغير الكرعية ما تلحقهم به عظام البطن وعظام الجسم الثاني ومرض وسفر أبيح وسفر أبيح لا بد يعود السفر مباح وقلنا من قدام عن الرخصة إلى عادة اللي متعلقة بالسفر لا بد يعود السفر مباح كيف مثلا الفطر في رمضان وقتل الصلاة لا بد يعود السفر مباح إلى عادة اللي الرخصة ما هي متعلقة بالسفر كيف مسح الخفين يسوى حد يمسحه وعاصم بسفره كعاق وقاطع طريق وناشز يقد يمسح به اللي المسح هذا الجبيرة ما هو خاص بالسفر مرض وسفر أبيح لفرض ونهي لفرض هو يتيمم لاش لفرض ويشمل الجمعة فيتيمم لها المسافر والمريض إذا حضراها غير حق عن الحاضر الصحي لها ضار عنه ما يتيمم غير هو بعد اللي مسافر ولا عنده الماء وهذا اللي مريض ملي الماء وارو يتيمان للجمعات لفرضين ونفلين ولو من النوافل العينية كيف الوتر اللي صنة مؤكدة اللي يتيمم لها به اللي ما دام تيمم الفرضي يتيمم ملي النفل به اللي هو مريض يزيد الماء مرضه في الشدة أو الزمن والله يدير عليه مرض ثاني ملقاه ما كان خالد نفس الشروط حقبة فرض ونفل وحاضر صح لجنازة إن تعينت ويتيمم كذلك الحاضر الصحيح وحال ما هو مريض ولا مسافر لا تول ما راه. هذه لعات الجنازة متعينة يتيمم لها به اللعات واجبة لغير ما يتيمم للنوافل. الفقهاء قالوا عن إذا حضرت جماعة لجنازة وسبق بعضهم بالتيمم فتيمم عن ذاك اللي ما فات يمم مات لي يتيمم به اللي فرض الكفاية يسقط بالشروع فيه. هذا اللي تيمم فات حرم وفهم خلاف لعاد فرض الكفاية يسقط بالشروع فيه ما عينه يتيمم لأن فهم جماعة تيمت سابقهم ولعاد لا يسقط إلا بفراغ منه يا الله يتيمم ويصلوا معهم وعاد محل خلاف يقول هل بالشروع تسقط الكفاية أو بالفراغ لعاد بالشروع فيها رحمه هذا فرض تيمم حرم كافذا ولعاد يسقط الله بالفراغ يتيمم اللي هو معهم يصلوا فهم بعض الغاز الفقهية اللي جيبوا الفقهاء واحدة منهم وإن هو المتيمم اللي ما صاح تيممه يكون بتيمم شخص قبله وهذا هو الميت اللي عدم أهله الماء ما رباش يغسله والتيمم من لوازمه فعله في الوقت لا بد يعود له في الوقت وكان هنا هذا الميت اللي ما غسل لا بد هو ييمم إياكم يتيمم ويصعد له لأن دخول وقته مثلا فبالنسبة لهم هو تيممهم للميت لأن لا يصلى عليه إلا بعد الطهارة إما بالغسل أو التيمم وهون لا هي يمو أحدهم يتيمم فهو اللي يقوله العاقل دالية عنده يقول في مقدمتها ألا حي دورا بالأبيتر من دعدي عفتها رواية الدلو بعدك والسعدي لن يقول وعوني قصيرات الحجال عزيزة لها مالك جد وحسبك من جدي فمنها وضوع والتجيب الغاز اللي عنده جاب كل باب يعطيها الغاز جاء في التيمم مثلا قال وشخص إذا لم يسبقا بتيمم لشخص له هو التيمم لا يجدي ما يبقى هو التيمم لا بد يمم جنازة حد ما يتيمم وجاب الثاني اللي فيه قال وخمسة أميال يرون تيمما بها لمصل غير مجز ولا مجدي هذا ما هو أباد ثمود اللي معروفين اللي تعقروا الناقة وعد ذاك اللي عدوا ذيك أباد ثمود ما ييمم بترابها ولا يوضم ماءها يغير بعد أمور الأصح عن حد تيمم بترابها عصا وصحت رفع عصا غير صحت صحتهم لكن حد أصاب ماءها وتوضم بها صح عصا عنه عصا سرقها وسفر نبيح لفرض ونفل وحاضر صح لجنازة متعينة وفرض غير جمعة وفرض غير جمعة منها أن يتيمم الحاضر الصحيح لفرض غير جمعة وأما هي فلا يتيمم لها هذا بهاش بناء على أنها بدل من ظهر يومها وهذا هون مشهور بني على ضعيف أما على أنها هي عين فرض يومها فيتيمم لها. إذن الخلاصة عن الحاضر الصحيح ما يتيمم الجمعة به الجمعة وقت يأتي قبل الظهر به يصلى في العادة الثانية والنصف الثالثة بينما الظهر يمتد إلى الرابعة والزيادة وعليه لعاد يرجو الماء في وقت الظهر ما يتمم الجمعة ولعاد الماء ما هو راجي يتمم الجمعة ويصليها مع الناس وعيد حاضر صحيح يغير ما تروح ما هو عنده والحاضر الصحيح والقادم لا يتمم الجمعة حق يتمم الجمعة يغير بعد هذا منين مشروع للشطر اللي عنها هي فرض يومها يتمم لها يغير المشروع عنه ما يتمم إلى عاد يرجو الماء لا يرى الماء في وقت الظهر ياكي توضى وصلي الظهر لأن الجمعة تعدل الثانية ونصف الثالثة والله ماشي لا رابع وش مثلا غير عدم تيقن على من هو خالد لا يتم مصلي سوى حيوان فرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا ولا يعيد معناها عن الحال صحيح عنه لا يعيد ما فعل بتيمم وبيح له لكن معنا ولا يعيد معنا ذاك اللي عدى الفات لكن عدى الفات بالتيمم المباح وصلي وصلي إجبار الماء حق ما عليه ما عليه بذاك اللي عدل هو اللي وبيح له هو اللي عدل لا يعيد ولا يعيد لا سنيتين إن عدموا ماء كافيا. لا سنتين. لا سنتين إن عدموا ماء كافيا. قالنا عن الحديث الصحيح عن يتيم من لا لا الفرض ما هو للسنة. لا سنتين. معناه عن حال صحيح ما يتيم من النافل. غير بعد مقابل لا اللي قال به المحمداني اللي هو ابن سحنون و. وخارج المصالحات عند الفقهاء مهم حد يعرفهم ثم القاضياني والشيخاني والإسماعيلياني والمحمداني وكل أهل الفن عندهم مصالحات ذلك في الحديث عبادي لا تقريبا والشيخاني معروف عن مسلم هو البخاري زين حتى هذا هون قال الشيخ عبد الله والأحمد والمحمد سالم يقول ولابن موازي المحمداني مع سجل سحنون وبعضهم جمع مع ابن موازي ابن عبد الحكم في لفظة المحمدين ياسمي ولفظة الشيخين إن تجردي القابسي وأبي محمد والقاضيان يقول لي إسماعيل وعبد الوهاب هما قلا إسماعيل عبد الوهاب ولمطرف وعبد ملكي الأخواني دون ما شوفها قالوا الأخوان هذو هم الأخواني والقاضياني والشيخاني كل أهل المادة عندهم عندهم صلاح هون هنا اللي قال هون ولا يعيدوا خلاف المحمديني اللي قالوا عنه يعيدوا بعض النص اللي بعض اللي فيها لا سنة لا سنة عنهم هما عنه قد يتمم النافلة لأن النافلة والفرض واحد كأنها مقابل لا فيك لا سنة ما هي لا يعيد ولا لا سنة لا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته وتأخر بوعي هاي الصهون إن عدموا ماء لا بد يعود ذاك بين المسافر عدم الماء ما لا عاد ماشي فوته له فيها الماء يوقف ويتوضى الماء والله يصحى والله عنده جماع راكب عليه فيه الماء محل عدنا المسافر يتيمم إلى عاد ما عنده الماء شرط عاد ما عنده أما المسافر إذا معه الماء هذا قال إن عدموا ماء هم الثلاثة كافيا عدموا ماء كافيا كافيا يشني معناها لابد يعود الماء يوضي أعضاء الوضوء كاملة ولا فيه إنه يعود ما اللي معهم خايف والله يسحم زين عدموا ماء كافيا كافيا أو خافوا باستعماله مرضا وزيادته أو زيادته زين أو تأخر برئين أو عطش محترم معه حق زين فما تفرع عن حد عنده ماء ما هي كافية الوضوء إلى عاد ما هم مسخ عنه يقبل قدح فيوضي فيها ما أمكن وضوءه من جوارحه والماء اللي باقي كمل بها قابوه إلى عاد ما هم مسخ لعاد نظيف اللا بتوف يجمع اللا يجمع بتوف ذاك الماء ذاك التقاطر يجمعه في إناء ويكمل به له زين فخاذ باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم معه إن خافوا باستعماله مرضا خافوا يقينا أو ظنا في قلنا قبيل حق ويكفي الإخبار من الطبيب الأمين إلى قالهم عنهم ما يتوضا ولا ما يسحن يقولون يا الله يزيد عليهم المرض ولا حق ما هو يخلي والله حق. مشارك له في المزاج حد معاه في نفس العمل ونفس السن ونفس المزاج وشافه توضا سابق ومرض قد يعتمدوا عليه إلى عاد المقومات واحدة السن واحدة والمزاج كامل واحد والسكن واحد والبيئة واحدة قد نعدل والله وقال بعد من عطاء الله عن الماء مخلوق وعن المخلوق لا يضر إلا من خلق وعن حد لا يسحم وتوفي وتوضى يسوى الله يخلق ورعنا قال الشيخ عبد الله والأحمد والمحمد سالم قال لو لم يكن من مصلحات الجسدي لم يأمر الله به من أحد والأطباء اليوم كلها يأمر الله بالغاصل اللي يضر بركة لا وروح اللي يستعمل فيه لا تجع حد يستعمل بلد دافع وهذا ما وعلى له يعني حد يعيس من الظروف وتوفي اللي لا يعود فيها الرياح والبرد رياح لا يتوضا من نفس الشيء هذا هنا خافوا حدوثه والله زيادته في الزمن ولا تأخر بوعيه تأخر بوعيه في الزمن والله زيادته في الشدة لا يمتان لعادة ما كانت ثم حبة لا كانت تنطف والله شيء والله مرت إنسان والله سودة متم كانت والله يتأخر برؤها رواية فيها فانس مهم اللي يبتل زين حمد والله وتأخر برؤين وعطش محترم معه والله خاف عطش محترم معه والمحترم هو المسلم وماله وذمي وماله حد عنده خرج فالله ديك مثلا ما يشبه وعنده لا شوي من الماء هون يقدم الديك العطشان على ذاك له زين حتى والله ما اللي معاه ذمي قاع مثلا كافر يقدم سقي ذمي خايف يعطش، وهذا من الرحمة العظيمة في الإسلام اللي معروفة. والعدد إحنا كافر لا يموت، هو اللي يقدمه كافر مدي يقدم. أنا أعطش بعد شيء اللي كرمنا بني آدم حقا الله. أنا هانو يا الله لا صقع ما بعد قاعد كافر عنده الله ديك زاد هو الله عنده خروف فهي نقدموه في السقية عن نتوضى ونصلي ولا نصحى ونصلي أو عطش محترمين معه حق معنا عنه خايف عطش محترمين، وإذا قلنا عنه هو مسلم وماله هو ولا ذنبه ماله أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت زين. رحم الفقهاء نصوا عن حد خاف هو تلفقة عنه يتيمم، مثلا عاد بوه لا يفوت الرفقة أنه يتيمم بطوله. عاد الناس ماشي عنه ماشي عنه مفرق الدحاني خايف لا يفوت عنه يتيمم يصلي ومشي معه مطول. ايوه والله ملي هو قال ما عنده غير خاف باستعماله وخلوص الوقت الهم عنه يستحم الله يتوضى له وقت يوخر الله يتيمم اي الله يتيمم. هذا هو اللي هو الراجح. وقيل عنه بدأ عنه لا يتوضى، فمن إشكالية إما كان المحافظة على الوقت أو لا من المحافظة على الطهارة بعده، والله كان المحافظة على الطهارة أو لا من المحافظة على الوقت. والراجح بعد عنه لا يتيمم تو اللي خايف عن الوقت لا يخرج الوقت لا بد منه زين. حتى أو طلب أنت له مال خروج وقتي كعدم مناول آلة. والله ما راح حد يناول ما حد زمين زحاف دار زحاف ما راح حد يطيب ما يحلى يعني وما يتحرك. هذا هو الزمين زين حتى اللي عدم المناولة يلا توه يلا يتمم يصليته اللي هو الزحاف الزمين اللي هو الزحاف زحاف حد زحاف ما قد حد ما يرفع حد يناول يناول أو آلتي. والله عدم آلة معناها الحاسمة عليه دلو. والله عليه دلو الغير هو الدلو إلى عاد مخلي عند هم الحاسي معناها عن الوقف ولا عاد مخلي شخص رايح مثل ملوم الهي أنا لابد أن حد إدارة حق بقى حد يخليه الهي. يقولوا عن حد الماء عنه حمله على جمل تعديا عنه ما يتوضى به. من حمل الماء على ما كجمل وديعة تعديا فلينتقل إلى التيمم به اللي ما لا يتوضى به مصر ما لا يقوم ولا تنطبق عليها عصا وصحة. والله لا قام متوضى به وصلى عصا وصحة أشبه قام يعدل يظل يتيمم ولا يتوضى عصا وصحة كعدم مناول أو آلة. وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف. والله إذا عادت اللي فمات آلة من نقد يحرم عليه استعمالها لا يخليها عنه لا عاد ما تهدل من النقد دل من النقد وراه عدم الساتري كعدم الالتكية حد لهم حاسي وترام متناورة ما حدث زراية ولا شيء ما يقدر يسحب الباس وتلاقي يسحم قدام الناس يتيمم وتو إلى عاد مهما تيه يساتر ما يصبح ساتر وإلى عاد قد يهي يساتر فيتحيل فيه يجب عليه عنه يحصله يعني بعد ما اللي عدم الساتري ما مرخص فيه. وهل إن خاف فواته واستعماله خلاف. خلاف وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف. طبعا هون قلنا عن الآلة هون دعات اللي من النقد عنها ما تعمل من النقد عنها من أهل الذهب والفضة هذا من النقدين حق بقى. وهذا هون ما قس عليه هون بالله مثل نساء نقوله عن حد ما رأي يكون ثوب من حرير عن يصلي به لأن هنا وهنا في الماء عنده هون بدل وهو تيمم وكاتي ما عنده بدل هذا معناها في العورة له رام قدام عن حد ما رأي يكون ثوب حرير أو راجل عنه يلبسه يصلي به وهم ما في ذكر الرص الآلة النقد ما في وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطهارة. هذه مسائل تجوز بالتيمم الواحد وجاز جنازة غير متعينة معناها عنا نقدم لين نصلي الظهر نصلي راه بذلك التيمم على جنازة ما هي متعينة ذيك اللي متعينة عاد فرض لا بد من التيمم يخصها. وهذه متعينة شنو معناها معناها عنها واجب علينا معناها عنها عنا فما لا من سيصلي عليها وطوف ما إذا عاد فما جماعة كبيرة بما هي متعينة به الله يقوم به البعض عاد فرض كفاية وطوف إلى عاد عندها لا أنت مثلا متعين عليك لابد تيمم تيمم ثاني به اللي عاد فرض ولا يجد حد يصلي تيمم ما أحد فرضين زين. حتى الفقهاء قالوا عن ما في نص من كتاب ولا سنة صريح صحيح يمنع فعل فرضين وتيمم واحد ولا أم اللي فهم الشيء من كتاب وسنة صريح أم اللي يعود يبيح ذلك من عاد ما وخارج عاد محل اجتهاد فاجتهد مالكم فعنه لا يصلى به فرضان يصلي بها لا فرض واحد. وقال أبو حنيفة يتيمم وصلي ما شاء من النوم عاد نذهب نحن عنا نتيمم الفرض ونصلي ونصلي وراها نافذ كاملة. وعند أبو حنيفة عنه قد يصلى وفرضين وتيمم واحد ولا قال لا فعنه لا كيلو أنه بدل من طهارة اللي متاحة لك اللي لك اللي توفر لك طهارة أنه مفرض. وعند الإمام الشافعي يرى صحة تقدم النفل على الفرض بالتيمم يعني حد التيمم يقد يصلي ركعات يصلي به الفرض. احنا عدنا عن الركعات يؤخروا عن الفرض يعني عند الإمام الشافعي يعني يسوى الفرض قدموا يسوى خير معنا احنا هون قلنا انت أخرت انت أخرت وجاز جنازة غير متعجنة غير متعجنة وسنة اللي هي النافلة سنة يسوى الوتر يسوى يشنه ومس مصحفين مس مصحف ما اللي قد حد يمسه بصلاته اللي فات صلى بيه ذاك تيمون اللي صلى بيه بيه الفرض. وقراءة صلى غير الجنوبي معناها قراءة القرآن لحد ما هو جنوبه اللي حد جنوب يجب عليه عنه يطهر وذاك اللاكي جنازة لمتعينة عذاك واجب. وطواف طواف ما اللي غير واجب طواف اللي واجب بحاجة تيمون في طواف الوداع عندنا ولا كي حد يصوم على طوافه زين طواف الوداع وركعتاه بتيمم ركعتا طواف ركعتاه بتيمم فرضين أو نفلين هذا كامل نعدلوه بتيمم فرضين إن تأخرت أو نفل إن تأخرت صار إن تأخرت ولا تقدمت لا فرض آخر معناها أنه منين يتيمم بالنافلة يسوى قدموا النافلة على ذلك وسنأخرها يغير الفرض لا انت اخرت لا فرض اخر صلى ما نقدر نصلي فرضين وتيمم لا فرض اخر مقابل لا مقابل لا عن نقد به اللي قلنا عنه عليه مذهب الامام ابي حنيفه وهذا هو الفقه عين متقارب متشابه بين كل مذهب فمات من علمائه واهله من يرى راي الاخر احنا هون عندنا مثلا فقهاء قالوا عنه يصلي فرضين به اللي ابو حنيفه قال ذلك لكن هنا تقال مقابل لا مقابل لا لا فرض آخر لا فرض آخر وإن قصدا وإن قصدا يسوى عاد حد قصدهما أصلا كيف تيمم لا يصلي بيها وهر وعصر قاصدها يسوى هذا مبالغة عنه يسوى قصدهم لا عن ما يقدر مبالغة عنه ما يقدر مبالغة عنه ما يقدر تأخرت فرض آخر وإن قصدا يسوى قصدهم يسوى قصدهم وبطل الثاني وإن قصدهما وفعلهما بطل الثاني معناها عن العصر هو اللي باطل والظهر صالح ولهذا من تيمم للعصر فتذكر أن عليه الظهر بطل تيممه به اللي هو تيممه وتيمم يصلح له في الوقت وهو تيمم لوقت ناس عنه قاع عليه الظهر يصلح ما وفاقد عنه عليه الظهر فلما تذكره بطل تيممه به اللي وقته كيف نلحق الظهر مكير يتفقد عنه عليه يتيمم للظهر ويصلي ولا يقدر يصلي الظهر بتيمم العصر هذه فات خطوة ما وقته حقا هذه فات خطوة وطل الثاني ولو مشتركة يسوهما تقع مشتركة الوقت كيف مغرب وعشاء والله عصر وظهر لا بتيمم لمستحب لا بتيمم لمستحب معناها لا يفعل شيئا مما تقدم بتيمم مستحب له التيمم كقراءة المتعلم للقرآن الذي يتوضا صوته كان يقرأه والله يتيمم وراه ما هو جنب وكمس المصحف للمتعلم وكالدخول على السلاطين هذا كامل التيمم لغوله لا حد مستحب معناها عن حد يتوضا جاك يدخل على السلطان ورجاك يمس مصحف وهو متعلم ما يقدر يصلي بها فرض به اللي كان يقدر يمس المصحف ما توضا أما لغو اللي للنافلة مستحبة وكان يحرم عليه فعلها قبل وضوئه فإذا توضع للضحى مثلا يصلي بها الظهر به للضحى كان يحرم عليه فعلها قبل وضوئه وراهو متوضع ليس مستحب يغير يفرق بين ما يستحب له الوضوء ولا ما يجب له الضحى يجب الوضوء لها وهي لا حد مستحب وعليه يلتوه شوه عن ذاك اللي يستحب له الوضوء كالدخول على السلاطين قلنا وكمس المصحف المتعلم هذا حد توضى له ما يصلي به به اللي كان قد يعدل قاع ما توضى أما ما يجب الوضوء كيف النافلة وإن كانت مستحبة ذات لات وواله وصلاها ولا ما صلاها يصلي بها بفرض كام؟ لا بتأمل المستحب ولزم موالاته وقبول هبة مائه حق ولزم موالاته معناها عن هذا التيمم فيه لوازم واجبة ولزم موالاته معناها موالاته في نفسه وموالاته مع ما فعله له معناها حد يتيمم بعد قاع يوالي تيمم ولا تيمم الاصل يجوز حار فيها وإن تيمم لقراءته يجوز قم لقاري معناها ما يتيمم يخلي فصل فصل زمني حق بقى طويل معناها عن فهم زمني عن فيه موالاتين واحدة منهم موالاته في نفسه وتدار هو معناها تدار تيمم نفسه وعقبك يواليه حق بقى أنا لا بد يواليه وهذا الزمن الذي ما طويل وبطل أن ترى لا بد يتيمم صعب ولا زم موالاته اللي هو اللي هو التيمم اللي هو الصلة به والله اللي معدل موالاته في نفسه ومع ما فعله له وهذا هنا لاتفاق الفقهاء على ضعفه لأنه أضعف من الوضوء وعيد بدل من الوضوء هنا اتفاقا لا يسمى موالاته لا يتيمم وجيه حال فصلته ولهذا لها الله من قدام عن الطول عنه يبطل التيمم حد يتيمم وعطش ما حرم بهطل التيمم وقبول هبة ماء ولزم فاقد الماء قبول هبة ماء قال لك حد هاكم ما يتوضى بها هذا هو اللي الفقهاء يقول وين هي الهبة اللي يحرم ردها ويجب قبولها حطا حد سجادة يصلي عليها ما في مكان يصلي فيه والله أعطاهم ما يتوضى بها يجب عليه قبولها هذه هي الهبة والعالية اللي يحرم ردها قال لك حد هذا مكان صلي فيه لا يا الله يعني حد يصلي بيته حتى مليهون يجب قبول هبة ماءنا به للماء منته ضعيفته به الماء هو أذل موجود وأعز مفقود ما حد خالق ما عنده قيمة منته ضعيفته قبول هبة ماء لا ثمن لا ثمن أرضه إلا قال لك حد هاك فالله شرب بها ماءها لا يجب قبول هذه اللي أثقل منة من الماء نفسه لأن الثمن أثقل في المنة يقول لك سأعطيك ساويات فاصل فيهم وكذا عاد من الرجال أثقل من حمل الجبال عاد قبول الماء به الماء خفيف يجب قبوله من الرجال أثقل من حمل الجبال يغير الثمن قال لك هاكويات أعطيهم لك لا يجب قبوله وهنا ما ليفرق بين اقتراض الماء واقتراض ثمنه فاقتراض الماء يجب ولو مع عدم الوفاء بأدائه عارف عن المقاع ما وخاله وعنك ما كنت خلصه يجب عليك اقتراضه يسوى مع عدم الوفاء به أما الثمن فيحرم اقتراضه مع عدم الوفاء به ويجب اقتراضه لحد يرجو الوفاء به حد عنده قيات لا يخلص يجب عليه الاقتراض هذا هو مثلا بين الفرق اللي بين اقتراض الماء واقتراض ثمن لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمنه فيها وقرضه وفيها وقرضه يقول حد ثمن ماء وقرضه وأخذه ملي وأخذه بثمن إذا لم يحتاج له معناها ولزم فاقد الماء ووجبه يباع أخذه وإشراعه بثمن اعتيد ثمن معتاد لم يحتاج له ما عنده فيه غاية في السكن ولا في الملبس والمأكل يا الله يشريه وجوبا ذاك اللي يجب عليه يشوف مثلا المهم باش باع ويزيد عليه ثلث اللي عاد باع بعشرة يضيف حق ثلث وقال اللخمي يعني لعاد الثمن مثلا بخيص حتى عنه يزيد عليه فوق ثلث كيلو عاد لي مثلا ما هو ياسر نص تقريبا والله يتخطى عنه قاعد يجيبوا عليه شراه به اللي حق به اللي ما هو قاعد بثمن أخذوا بثمن يعتيد لم يحتاج له وإن بذمته يسوى قابض لا بالسلف ما عنده قيات عاطيهم يجب عليه أخذه وإن بذمته لذلك الماء هذا العاد يرجو الوفاء به لا يخلص الدين قلنا عن في فرق بين السلف الفضل والسلف الماء الميس وحد ما هو راجي يقبضوه الفضل سيجد ما يقبع هذه اللي ما تنتنى لي أيوة. وإن بذمته وطلبه لكل صلاة وطلبه لكل صلاة وإن توهمه أحقبا. لا تحقق ولزم المتيمم اللي ما عنده الماء طلبه لهو الملك لصلاة إذا كان قد خرج من محله الذي طلب فيه الماء سابقا هو العادل اللي كان الله في نفس المكان اللي كان فيه الماء وفيه ما عليه يطلب غير العادل اللي كان في مكان وتحول صار مكان ثاني وعاد العصر والمغرب يجب عليه بذل الطاقة وطلب الماء لكل صلاة ما كان فيه بيت عنه فطلب وبذله عنه مرة به اللي هو مشى عن المكان اللي كان فيه إلى عاد صلي الله كان في المكان اللي كان فيه ولا طرشي الربائم ما فتح والرواية ما جاءت العادة البادية لا يجب عليه أن يطلب به اللي فات طلبه ولا يجب علمه إن بيته طلبه لكل صلاة وإن توهمه, وإن توهمه. يسوى لا متوهم الوجود وفيه الوهم والشك والظن واليقين معناها لا ماسع عني قد راوته يجب علي هنا طلبه لكل صلاة يسوى لا متوهم الوجود أو العطاء هم عنده يرقدوا ما يعطوه قاعد وإن توهمه لا تحقق عدمه قال لك أنه لا تحقق عدم الماء عارف عنه ما هو خالق طلبه فما فيه نوع من العبث طلبا لا يثق به لا تحقق عدمه لا يثق ما يطلب به ما هو خالق طلبا لا هذا هو نوع طلبا لا يشق به ولكن بعض الفقهاء يحدوه بعنه بعد يا الله يطلب بعد في الميل معناها على بعد ميل اللي هو حوالي كيل يا الله يطلب وشفوق ذاك ميلين طلب منهم ما هو لازم ميلاني لازم منهم الطلب غير بعد ميل زايد يا الله ملاه يطلب طلب لا يسق به كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة من كثيرة من هذا عاد الرفقة قليلة يطلبها كاملة كله يجي يقول له هل عندك ماء ويقول ولعات اللي كثيرة جدا من حوله منها يطلبه كامل من كثيرة ولكن اللي ما هو حوله من كثيرة إن جهل مخلهم به معناها عن محل طلبه إلى عاد جهل بخل الناس بالماء أما إن علم بخلهم به بأن تيقن بخلهم به أو أنه فلا يجب عليه طلبه به لعرف عن ما لا يطول إن جهل بخلهم به إن جهل بخلهم به ونية استباحة الصلاة من الفرائض هذا هون هو النص عبر عنه بقوله ولزم موالاته لا يعبر لزم إذا دخلنا فيها الواجبات والأمور اللي لازمة قال إنه هنا تياه ونيته أكبر إن كان معناها عن اللي من عن حد جنوب تجب عليه نية رفع الحدث الأكبر إلى عقل خارج ونيته أكبر إن كان العاد فما اللي يلا ينواه زين حتى نيته أكبر معناها نية الحدث الأكبر حقبا ولو تكررت يسوى عادل أيامه عليه جنابه يتم الله عن كل فرض يتمم رافع الحدث الأكبر عنه عند الظهر والعصر والمغرب والعشاء عن كل صلاة والقصفون وفضل مسائل ولو تكررت ولا يرفع الحدث ولا يرفع الحدث معناها عن التيمم ما هو رافع الحدث بل يبيح العبادة وهذا هو المشهور وقيل يرفعه وهم فروة مبنية على هذا إلى عادل يرفعه يعود ما مكروه إمامة المتيمم المتوضي قلنا على المشهور عنه ما رفعه وعود ملي يباح بطل الحائض بالتيمم إلى عادل يرفع الحدث اللي هو التيمم كذلك ملي فعله قبل وقت أبو حنيفة اللي قلنا عنه يرى فعله قبل وقت به اللي ما حد يتيمم اللي يصلي أي وقت هذا به اللي عنه رافع للحدث غير إحنا عندنا عنه لا بدل وعليه تكره إمامة المتيممين المتوضئين يعني يصلي بالناس لا أحد متفوض أنا عندنا هنا في عدن تكره إمامة المتيمم للمتوضي وتكره أيضا وطو الحائض بالتيمم إذا تيمم قيل قاع المحرام غير ابن شعبان بعد أباحه أباح ابن شعبان لنا وطأ حائض إذا طهرت الحيض هذا بالتيمم لا يرفع الحدث. وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه. من الفرائض تعميم وجهه بالضربة الأولى وتيمم ضربتين يا الله حقبة الأولى منهم يعدل هالقاية ويمم وجهه حقبة. ولكن الضربة هذه معناها تظهر معناها تروح لايدينا معناها الملامسة وتظهر معناها خفيف ترى ما هو الضرب حقبة حتى تروح لايدينا حقبة ربل على الحجار العدلي حقبة تيمم بالحجارة كيف تزال الحجارة الحجارة مشهور فيها عنها جائزة. الفقهاء قالوا عن التيمم مع الحجارة مع وجود الماء المشهور فيها صحة مع وجود معناها مع وجود تراب المشهور فيها صحة. بعد قال ابن شعبان بعد عن التيمم مع الحجري والتراب خارج عنه باطل وعليه أنصح الناس المتيمم معنا التيمم على التراب طاصة فيها التراب والله مالك بعد به ليش كامل في قولي بطل إيش بحد الله يخليها مع بعد عن المشهور بعض لا صحة التيمم على الحجرة لا يغرق حالته لا يعدل يعدل الرجال فمتحد يضع يديه على التراب على الحجرة هذه ويعود يمم وجهه اللي يمم وجهه كامل يعمم وجهه يعود يشوف مع العينين والعنفقة والوتر هذا كامل واخذ لها أصبعه وعقب ذلك يعد الضربة الثانية ويمم بها ملي أيديه إلى كوعيه هو اللي واجب نشوف عنه عقب ذلك بعد كوعيه عنه يا الله قد يواصل شارع المرفقين حقا ثاني مواجهين ومبني على تخفيف وضعه لأن التخفيف التيمو حتى عدد وتغاتي حالة سريعة حقا فهم بعض من الشواهد في هذا النص الأوام اللي قالوا بها الفقهاء في هذا النص منها اللي قبيل قلنا عن من حمل الماء على ما كجمل وديعة تعديا فلينتقل إلى التيمم. ومن الأحكام اللي مضمومة اللي عن حد جنب تخلي مسيد ما تيمم لدخوله المسجد وتيمم لا للصلاة عن ذاك التيمم عنه يحمله على دخول المسجد وتحمل الصلاة باطلة. يقول بعض الفقهاء وجنب دخل مسجدا بلا تيمم وللصلاة فعلى عن ذاك التيمم عن له ينتقل شعر دخول المسيد وتبطل صلاته في المعتمد وقيل إنها صاحية غير بعد المعتمد عنها باطل اللي هو ما كان يلا المسيد ما هو ذاك تيمم وذاك تيمم اللي عدل هو اللي يبيح له المسجد ودخول المسيد ولهم باحث حقا حد قلنا قبيل عنه رميه وتوه ما هي كافية عنه يا الله يوضي بعض أعضاءه في إناء إلى عادوا اللي أعضاءه نقيين ياك ذاك اللي بقى فأتوضى به يديه يوضي به كرعيه أكون يقول بعض الفقهاء واجد ما بعض الوضوء يكفيه والبعض لا يكفيه إذا ما فيه جمع إن أمكنه الجمع أنا هيجمع الأمه هذيك اللي عنده وما جمعه به الوضوء تمما إلى عادوا يديه ما هم أصحاب حتى يجمع طرف هذا اللي يتقاطر من يديه وجهه في إناء ثم يكمل به وضوءه ثم حالة صخرة ثانية لأجل أن التراب بعد ما انتقل حقبة ثم مولي عن حد جنوب وفرضه التيمم بعض الفقهاء ما سعى عنه ما يتم لا قاعد المسيد عنه ما حد فيه يتم لا يصلي ولا بعد يتم ماسك الطهارة إما بالتلاوة والله بصلاة والله يمشي عن المسيد والله بذكر والله تلاوة والصلاة والله يخوى عن المسيد القرآن الكريم والله الصلاة والله يمشي عن المسيد مقسوم صلي فرضه التيمم بمسجد بعد الصلاة يحرم إلا لضره يكون لعات ما ذلك إذا ما هو قاعد يوخو به مرض الله شيء غير باش قاعد يتنفهم يعود يطور يحرم في النافلة ولا يقرأ صلاة ما بعد عبد الله بعد قاعد هكذا الله يتلي ياك اللي عندهم القرآن السوداء هو ما عندهم الصور كيف به اللي شنو ما يقعد القرآن ما هو لعات متيمم وثم التيمم على الرحى هذه الصفي هذه اللي عندنا عند عند عند عند أهل البادية يعودوا يشقلوها الرحى هذه يدقوا بها ذاك بعض الفقهاء ما سي عنها تيمم لها عنه جائز اللي عادت متكسرة وقد أجازه الشبيب بالرحى إن تنكسر معناها اللي عاد تدقيقها تعادل من دقدقة والبرزولي يسار رحايا سوقع ما هي من دقدقة هذا كيف المعرض هذا اللي دقل أوتاد الخيام محد الناس البادية لكن المعرض اللي يمشوا به يكامل المعليف الله بدأ فراه هو المحار هذا اللي حالا نشوفه المحار ما يمم عليه به اللي هو كان غلاف على بعض الحيوانات البحر معناها أنه ما هو مضطرار لكن هو اللي معتمد فيه عند الفقهاء أنه ما يمم عليه. حد عنده مياه باردة حتى ويقول يدف فيها حرام عليه أنه يتيمم. الشيخ آدم يقول الكباف وليس المطيق سخنه الثرى معناها عن حد قاد قاد يسخن مياه ترى ما يقيس سخنه دواء تسخينه إلا إذا تسخينه تعذر عاد مرق هذا صلى النار مراها وأجل ما وأجل في استعماله في الكنين غير ما ذكرته في السخن. هذا اللي قلنا مملف عنه يا الله يعدل في السخن يا الله مملف يعدل في الكن اللي هو الساتر يا الله حد يتوضى في مكان الساتر ياك عود قد توضى ولا هذا وهذا واجب لي عنه يعدله. أيضا فهم حالات عود يختلف يعود النفل مثلا النفل حد له عيد لفضل الجماعة هذا هون هو حال صحيح مثلا ما يقد يعيد بالتيمم هو كان حال صحيح لأن هذا من النفل اللي قلنا عنه ما قد يعدد وقبل مثلا صلى قبيلة إياه يفذ متواضي يتواضي جماعة عليه يتواضي ما يقد يعيد فضل الجماعة بالتيمم لأن هذه نافلة وقبل قلنا عنه النافلة عنه ما يصليها بالتيمم لا سنته ذاك وهو اللي مشهور وقيل عنه قد يعدلها به للسنن لكن في الفرض لكن محل خلاف. الشيخ الحمد لله يقول فروق بين النذر والنفل يقول يباح للحاضر أن تيمم للنذر في الخشية هذا رسم معناها يعني قد حد حال صحيح عن يتمم حق النافلة عن يتمم للنذر للنذر معناها نافلة من الورى كان نذر لله تبارك وتعالى حق بعض يباح للحاضر أن تيمم للنذر في الخشية هذا رسم عفوا ولا تبيح نذرا بإهري ظهري ليتيمم من بدون طهري معناها أن ما نقدر نصلي النذر بعد فرض يكون بطهارة تخص النذر ولا تبيح نذرا بإهري ظهري ليتيمم من بدون طهري به اللي صلى به فرض ما يصلى به فرض ثاني مرة أخرى ولا تبح لوذاك النذر وقت منع النفلية وكرهه كما أتى في النقل وجوزا جلوس من تنفل ولو لأصل النفل نذرا جعل يسوى عن قد حد عود نذر عن يتنفل قد يصلي ذيك النافلة قاعد هذه هم الحالات اللي عود يشبه النذر فيها النفلة حد نذر عن يصلي الضحى مثلا يقد يصلي ركعة منها قاعد ويصليها كاملة هي قاعد قال وجوزا جلوس من تنفل ولو لأصل النفل نذرا جعل وجوز اقتداء أخي نذر بمن يصلي فرضا فهو كالنفل إذا كان نذر لا يصلي وأحد لا يصلي قدامه يصلي معه فهو هناك النفل به للنافلة يتحد يصليها خلف الفرض يغير ما يتحد يصلي فرض خلف النافلة زينك زينك هذا أنا حد كان يلا يصلي نافلة ويصبر حد يصلي فرض قد يدخل معه قبيل قلنا عن المتيمم عنه يتيمم إلى عاد اللي خاف باستعماله الماء خوف يقيني والله ظني وهم أقسام وهم الحمد لله في قوله إن يخاف المعصوم موتا أو شديد ضرة عليه أوجب الصعير في العلم والظن منها عن حد خائف إن يخاف المعصوم موتا أيوة أو شديد مضرة عليه أو شديد مضرة عليه أوجب الصعيد أو شديد مضرة عليه في العلم والظن معناها متيقن عن الماء عنه ضاره والله وان وفي ظن مرض خفة أو العلم جوازه عرض إلى عاد الأثوف اللوان عنه شيء شوي مرض شوي خفيف يجوز له ولا يجب عليه وحدث خائف لا من التعب وتوف لا التعب فقط لك ما يبيح مجرد التعب لا تبيح فيه كالشك والوهم بكل نيان به وكل ذا في غير من تلبسا بمرض هذا حد ما هذي أو قالوا شيء وإن به تدنسا يجيب في الشديد والموت بكل وفي الخفيف دون ما في يحل هذا خلاصته لا عنه توف العادة اللي خاف باستعماله الماء عنه يمرض يقينا ولا ظنا ذاك يخلي عنه الموصوف يتيمم. وإذا عاد اللي معه خايف ذاك إنه ذاك يا الله توفي يتوضا ويصلي. إذا وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه وصعيد طهرة. ونزع خاتمه يجب عليهم واللي عنه في التيمم ينزع الخاتم به اللي ما وكيف له ولوه ويقلنا عنه قد ما ينزع الخاتم يغير هنا تياه يجب عليه نزع خاتمه وصعيد طهرة كتراب. الصعيد واللي الطاهر ذاك واجب فتيمموا صعيدا طيبا ومثلنا قال كتراب وهو الأفضل التراب أفضل ولون قيلة يسوى تراب منقولة من الأفضل من حيث وهو الأفضل ولون قيلة وثلج وخضخاض يمموا لي على الثلج الثلوج هذه اللي تعود خارجة في البرد يمم حد عليها فتوت يمم عليها صالة والخضخاض هذا اللي ملي طين حتى عاد فيها طين والماء وعلى بطين وعلى الماء ملي حد مليه وفيها جفف يديه وفيها جفف يديه روية بجي من وخاين عنه إما جفف يديه ولا خفف يديه عنه مثلا حتى وضع يديه على الخضخاض وعقب ذلك جفف يديه والله قاعد يخففه تو أفرح من الشر روية بجي من وخاين. إذن شكرا جزيلا باسمكم جميعا أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد النيني على هذا الدرس من مختصر الشيخ خليل في إذاعة القرآن الكريم. حتى نلتقي وإياكم في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد ولنيني.